الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، إن المشركين كانوا في جاهلية جهلاء عمياء، كانوا يقلبون الحقائق، يجعلون التوحيد شركا والشرك توحيدا، ويقلبون الحق باطلا والباطل حقا. هؤلاء الذين صرفوا صنوف العبادات وألوان العبادات لغير الله جل في علاه، وهم أمروا وأمرهم الله جل في علاه وبعث الرسل من أجل أن يصرفوا هذه العبادات لله وحده لا شريك له ولا ند له سبحانه جل في علاه. فكانوا يعبدون الله ويقرون بربوبية الله، ويقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، بأن الله الآمر الناهي السيد المطاع، ومع ذلك يتعبدون لله بالشرك. وهذا يعني من أقبح ما تقدموا به بين يدي عبادتهم، كانوا يصرفون العبادات من الدعاء والنذر والذبح لغير الله جل في علاه، وإذا سئلوا عن ذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، زعموا ذلك، وقد أبطل الله هذا الزعم. ولذلك أرسل الله رسوله على فترة من الرسل ليبدد هذه الأباطيل وليبين الحجة الدامغة على هؤلاء، وأمره إن لم يطيعوا وإن لم يسمعوا له أن يقاتلهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله سبحانه جل في علاه. هم كانوا يصرفون العبادة للصالحين، أكثر ما يصرفون العبادة للصالحين، يعتقدون في أن الصالحين لهم مكان عند الله ولهم وجاهة عند الله ولهم كلمة على الله، حاشا لله، أو لهم حق على الله، لابد أن يعطيهم الله هذا الحق. ولذلك ترى الله جل في علاه كشف لنا بيانا واضحا كيف كانوا يصرفون العبادات لغير الله جل في علاه. يعبدون المسيح عليه السلام، يصرفون العبادة له ولعزير وللملائكة، ويصفونهم بأنهم إناث الرحمن جل في علاه، حاشا لله ذلك. قال الله تعالى مبينا لنا ما كان عليه أهل الجاهلية من أنهم كانوا يصرفون العبادات لغير الله جل في علاه، ويزعمون حماقة سخفا أنهم يعبدون الله بذلك. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هنا الله جل في علاه يبين لهم الذين يدعون يبتغون إلى الله الوسيلة. قال ابن مسعود كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم نفر الجن وما زال الإنس يعبدونهم من دون الله جل في علاه. انظر، الله جل في علاه يعني بين الحقائق للجن فاتبعوا رسوله واتبعوا هداه ووحدوه، وأهل الكفر من البشر ما زالوا على الكفر وما زالوا على الإلحاد. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أولئك النفر من الجن الذين يدعونهم من دون الله جل في علاه الآن يوحدون الله حق التوحيد ويبتغون إليه الوسيلة، وهؤلاء الإنس ما زالوا على جهلهم وما زالوا على كفرهم وإلحادهم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال ابن عباس أيضا كانوا يدعون عيسى من دون الله جل في علاه، وكانوا يدعون عزير من دون الله جل في علاه، فقال الله تعالى أولئك يعني عيسى وعزير والجن الصالحون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وأيضا كانوا يدعون الملائكة ويصفونهم بأنهم إناث الرحمن، هم إناث، ويقولون سيشفعون لنا عند ربنا. فعلى القاعدة التي قاعدوها أولا، وانتبهوا لهذه القاعدة، قالوا ما نعبدهم إلا ها أكملوا ليقربونا إلى الله زلفى، لأنهم كانوا يعتقدون اعتقادا صحيحا في الله، وهو أن الرب هو الخالق الرازق، لا يعتقدون أن الملائكة تخلق وترزق، ولا يعتقدون في الأولياء الصالحين من عيسى أو موسى أو غيرهم من الأنبياء والصالحين أنهم يمتلكون شيئا في الكون، لا يعتقدون هذا الاعتقاد، يعتقدون أن المدبر هو الله، ومع ذلك يصرفون العبادة لغير الله. فقعدوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يدعون الملائكة إناثا ليشفعوا لهم عند الله جل في علاه. قال الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فهم يدعون الملائكة الإناث، يقولون هؤلاء الصلحاء من الملائكة إناث الرحمن سيشفعون لنا عند الله بتقربنا بهم إلى الله جل في علاه. وأيضا يعبدون اللات والعزة ويعتقدون بأن اللات والعزة ستشفع لهم عند الله جل في علاه. النضر بن الحارث كان من أعتى الكفار عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا سئل لما تعبد اللات والعزة فيقول إن اللات ستشفع لي عند الله والعزة سيشفع لي عند الله. ولذلك قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. قال بعض العلماء إن النضر بن الحارث كان يزعم أن اللات ستشفع له عند الله جل في علاه. بل لو نظرنا نظر بعيد إلى قوم نوح، فإن الصلحاء في قوم نوح جاء هؤلاء الجهال صوروا لهم التصاوير ومثلوا لهم هذه التماثيل وبنوا على قبورهم، زعموا أنهم إذا نظروا إلى هذه القبور وهذه التصاوير اجتهدوا اجتهادا كبيرا في عبادة الله جل في علاه. فلما اندثر العلم واندرس جاء الشيطان فأغوى الأغرار الأغمار الذين لا يعلمون عن دين الله شيئا، فقالوا: والله إن أسلافنا كانوا يعبدون هؤلاء ويتقربون بهم إلى الله جل في علاه فعبدوهم من دون الله جل في علاه. فهذه أفعال أهل الجاهلية وهذه أفعال أهل الشرك، وما نبع ذلك إلا من الجهل العميق. فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ينور لهم بصيرتهم وبصائرهم على الحق وعلى التوحيد الخالص. هنا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم بين يدي دعوته هذه الحجة التي أقمتموها أبطلها الله جل في علاه. أنتم اتخذتم هؤلاء وسائط بينكم وبين الله، فإن الله أبطل هذه الحجة. أنتم تعتقدون بأن هؤلاء سيشفعون لكم عند الله جل في علاه، انتفت هذه الحجة. ولذلك الله أمره أن يقول وحيا: قل لله الشفاعة جميعا، لا أحد يشفع عند الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم أبطل الحجة الثانية أن يعتقد أحدهم اعتقادا خاطئا أو باطلا بأن هؤلاء الأولياء أو الصالحين لهم تحكم في هذا الكون. قال الله تعالى: ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهم عن دعائهم قال الله تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. في سورة سبأ سورة مشهورة جدا، قطع الله سبل التعلق بغيره من حجر ولا شجر ولا صالح ولا نبي. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيما من شرك وما لهم منهم من ظهير. لا معين ولا نصير لله جل في علاه. فقطع أولا أن يكون لأحد شرك لله مع الله جل في علاه في هذا الكون المدبر من قبل الله جل في علاه. وأيضا قطع الأمر الثاني هو أن يكون لهم وجاهة أو شفاعة عند الله جل في علاه. فليس لهم كلمة وليس لهم ملك وليس لهم شفاعة عند الله جل في علاه كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم بعدما قعد هذه القاعدة أبطل حجة المشركين. وانتبهوا، أنا أقرر ذلك لأنك أخي الكريم لو نظرت إلى شرك هذا اليوم هو شرك القديم مع اختلاف المسمى كما سأبين، فاحذر وانتبه. هنا الله جل في علاه أمر نبيه أن يبطل هذه الحجج الباطلة، وأنه زعموا أنهم يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى، الله أبطل ذلك، وهم ما يقربوهم بل يبعدوهم عن الله جل في علاه. ثم أمرهم تخلية ثم تحلية، مبدأ لابد من السلفي أن ينتهي هذا المبدأ، التخلية ثم التحلية، لا التحلية قبل التخلية. خلى الأمر، أبطل كل الحجج، ثم بعد ذلك جاء بالتوحيد الناصع الخالص، جاء أمره بالتوحيد: لا تعبدون الله وتشوبون هذه العبادة بشرك. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بل من السنة التي ماتت ولابد للإنسان أن يحييها أنه ما ينام إلا على سورة قل يا أيها الكافرون كما سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أخذ مضجعه فعليه أن يقرأ هذه السورة وهي تعدل ربع كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فإذا أخذ أحدكم مضجعه فليقرأ قل يا أيها الكافرون، على أنها التوحيد المحض والبراءة من كل شرك. فهذه أيضا من تأصيل الله لعباده بالتوحيد الخالص دون ما شرك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحارب الشرك ثم جاء ليؤسس هذا التوحيد فقد كفر أفعال الجاهلين. قال أنتم بهذه الأفعال قد كفرتم، وأنتم لو عاندتم على هذه الأفعال أنتم تخرجون من ملة الإسلام، ده إذا دخلتم فيها، وإن لم تدخلوا بقيتم على ما أنتم عليه من الشرك وخلدتم في نار جهنم. هذا حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أبطل الحجج ثم أبطل التوحيد الخالص. يا ترى كيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأفعال التي هي فعال الجاهلية بالكفر؟ أو ما هي الوجهة التي قلنا بأن هذه الفعال فعال جاهلية وأنها على من الكفر بمكان؟ لو جاء رجل الآن فعبد عيسى أو عبد موسى أو عبد محمد صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قبره يدعو لتفريج الكروبات ولرفع الدلات ولإعطاء الحسنات، لو فعل ذلك لقلنا له أنت وأبو جهل سواء، لما صرف عبادة يستحقها الله لغير الله. إذن فلندخل في عمدة الباب وعمدة الكتاب، أفعال الجاهلية التي جاء الشرع بنبذها هو صرف ألوان الدعاء لغير الله، إذ قد ثبت بالشرع بأن الدعاء عبادة، فصرفه لله على غرار القاعدة، فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. فهنا كانوا يذهبون كما قال شيخ الإسلام تيمية، يذهبون إلى القبور يستسقون بها ويستغيثون بأصحابها ويتبركون بترابها، يسألون كشف الكربات ورفع الحاجات إليهم حتى تسد هذه الحاجات، كما يذهبون إلى قبر الجيلاني وقبر البدوي وقبر أبي العباس وأبي الدرداء والحسن والحسين، هذه القبور كلها امتلأت بالناس يسألونهم من دون الله جل في علاه، فشابهوا وضارعوا أهل الكفر في أفعالهم. وهنا نؤصل هذا الأصل المهم، هو بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يقرر قاعدة الدعاء عبادة، فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله بهذا الدعاء أو يصرف هذه العبادة لغير الله. لما؟ لأنها من أفعال الجاهلية، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج أهل الجاهلية من الجهالة العمياء من الظلمات إلى النور، فمن وقع فيها الآن لابد أن نخرجه من هذه الظلمات إلى النور. أولا نثبت أن الدعاء عبادة. ما هي الدلالة أو ما هي الأدلة من الكتاب والسنة على أن الدعاء عبادة؟ أولا من الكتاب قال الله تعالى وادعوه مخلصين له الدين، هذه الآية يستدل بها العلماء على أن الدعاء عبادة. ما وجهة ذلك؟ ما وجه الدلالة من هذه الآية على أن الدعاء عبادة؟ نحن الآن سنؤصل أصلا بأن الدعاء عبادة، وأن أهل الجاهلية كانوا يستخدمون هذه العبادة استخداما خطأ. لما؟ كانوا يقعون في أظلم الظلم، يصرفون هذه العبادة التي يستحقها الله يصرفونها لغير الله جل في علاه. فنؤصل الأصل أنها عبادة أولا، ثم نثبت كيف يوحد العبد ربه بهذه العبادة وكيف يقع في الشرك إن لم يفعل هذا التوحيد في هذه العبادة. أولا الدعاء عبادة، قال الله تعالى وادعوه مخلصين له الدين. ما وجه الدلالة من الآية على أن هذا الدعاء عبادة؟ هي فيها ثلاث أوجه. إن الله لا يأمر إلا بما يحب، وما يحبه الله يقع تحت المسمى العام العبادة، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذن الله يأمر بما يحب، فإذا أمر الله بما يحب فما يحبه الله أقل أنه على الاستحباب فهو عبادة. الإخلاص كيف هذا؟ مخلصين، والإخلاص ماله؟ جيد، هذا الوجه الثاني جيد. ها أكمل، ها نعم أعرف صح، لكن أنا أريد تبين تفصيل أكثر. ها لهذا الوجه الثالث، ها هذا الوجه الثالث، أنا أريد الوجه الثاني الآن. جيد، طلبة العلم، ها أحسنت. هو طالما أمر بالإخلاص، والإخلاص لا يكون إلا في إيش؟ في المباحات. المباحات لازم الإنسان يخلص فيها، صح ولا وهم مني هذا؟ وهم. الإخلاص لابد أن يكون في إيش؟ في العبادات، لأن الله جل وعلا قال وما أمروا إلا ليعبدوا، ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص هنا في ليعبدوا، يبقى إذن الدعاء إذا أخلص فيه العبد فهو عبادة، لأن الأمر بالإخلاص يكون على العبادات. الوجه الثالث في الآية على أن الدعاء عبادة، ها سماه إيش؟ سماه الدين، يبقى كأن الدين كله دعاء، وهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. خطأ، هذا حديث ضعيف لا يصح أن نقول، نقول روية طيب، لكن نقول الدعاء هو العبادة. أحسنتم، هذه الآية الأولى. الآية الثانية تثبت بأن الدعاء عبادة، لأن القاعدة عندنا، أريد أن أسمع من طرف تعين، القاعدة عندنا كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله ها توحيد أكمله، وصرفها لغير الله شرك. هنا احنا نثبت الان ان الدعاء عبادة. الآية الثانية تثبت ان الدعاء عبادة، قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اكملوا ان الذين يستكبرون عن، بدل هنا ان الذين يستكبرون عن عباداتي، قال قال وقال ربكم ادعوني، اذا الدعاء مكان العبادة فسمى الدعاء عبادة. هذه ايضا دلالة على ان الدعاء عبادة. وبالتصريح قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في السنن بسنن صحيح، الدعاء هو العبادة. والدعاء هو العبادة هنا يعتبر اسلوب ايش هنا؟ حصر. نعم، كأن العبادة كلها اجتمعت في الدعاء، وهذا صحيح. اذ الدعاء فيه دعاء مسألة ودعاء ها عبادة اللي هو الثناء، دعاء المسألة جلب نفع او دفع ضر، ودعاء الثناء هو العبادات كلها من صيام وصلاة وجهاد وزكاة، كل هذا يدخل في ايش؟ في مسمى دعاء العبادة اللي هو دعاء الثناء على الله جل في علاه بما هو اهل له، سواء بالذكر او باللسان او بالجوارح. اذا الدعاء هو العبادة، ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان الدعاء عبادة، وثبت بالشرع ان الدعاء عبادة. اذا نكمل القاعدة، صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. ننظر في اهل الجاهلية، لما حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما جاء يقطع دابرهم؟ لما اشعل نار الحرب بينه وبينهم؟ بسبب هذا الدعاء. ننظر النبي صلى الله عليه وسلم يقعد لنا هذا التقعيد ويؤصل هذا التأصيل لنا، ادعوا الله ولا تدعوا غير الله، فان دعوتم الله وحدتم، وان دعوتم غير الله اشركتم. فذهب الى اهل الجاهلية فقال انتم تدعون اللات وتدعون العزة وتدعون عيسى وتدعون عزيرا، تدعون اناسا خلقوا لله جل في علاه، تدعون الملائكة الشمس القمر، تدعون مخلوقات، هذا الدعاء عبادة؟ اذا صرفتموه لغير الله فقد اشركتم. فجاءهم يحاربهم على ذلك ويقول لا تدعوا غير الله. ماذا فعلوا معه؟ قالوا اجعل الالهة الها واحدة، ثم قالوا له ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفى. فننظر التطبيق، هم الان يذهبون الى اللات يطلبون تفريج الكربات ويسألونهم الحاجات ورفع الزلات مع اعطاء الحسنات للات والعزة. ولذلك صرح كما قلت النضر بن الحارث لما استدلوا عليه بان السلام يبين ان هذا كفر وان الله اوحى لنبيه الا يدعى احد الا هو، قال ان هؤلاء شفعاء لنا عند الله، ان اللات ستشفع لي عند الله جل في علاه. فصرفوها لغير الله فوقعوا اكملوا في الشرك. اما اهل التوحيد، اللهم اجعلنا رباعا من اهل التوحيد، علموا ان الدعاء عبادة وان العبد يتقرب الى الله بهذه العبادة، فاستذلوا انفسهم لله فصرفوها لله فاصبحوا موحدين. ولذلك ترى ان الله جل في علاه يحب من اهل التوحيد، بل ويحب خاصة اهل التوحيد ان يتذللوا ويتضرعوا بالدعاء لله جل في علاه، ليبين مكمن الاخلاص ومكمن التذلل ومكمن التضرع في الدعاء لله جل في علاه. كما في الترمذي بسنن صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. انظروا، يستوجب ويستلزم غضب الله الا تتعبد الله وتوحد الله بهذه العبادة وهي الدعاء، من لم يسأل الله يغضب عليه. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على ان العبد اذا صرف هذا الدعاء لله كان توحيدا خالصا متقربا به الى الله جل في علاه. الحمد لله قد ظهر لنا عوار اهل الشرك واهل الجاهلية، فهيا بنا الان نقارن فعال اهل الجاهلية بفعال اهل التوحيد الان. يعني مصطفى منفلوطي كان ذكر رسالة عريضة جدا، هذه الرسالة كانت ارسلت لعبد القادر الجيلاني، فهذه الرسالة من رجل يسمى محمد او يدعى زيد او يدعى عمرو، هذا مسلم غير مسلم؟ مسلم. وانظروا الى فعله، هل هذا الفعل يضارع اهل التوحيد ابي بكر وعمر او يضارع اهل الشرك ابي جهل وابي لهب؟ نرى ان هذا الرجل يبعث الى عبد القادر الجيلاني ويقول اني عبد مظلوم، اني مكروب، اريد رفع هذه الكربة واريد منك ان ترفع عني هذه الكربات وان تقضي لي الحاجات، فانك انت المعين النصير. يقول لمن؟ لعبد القادر الجيلاني الذي هو رميم الان، يقول انك انت المعين النصير. وذهب بعضهم الى السيد البدوي، وهذا حق، ذهبت امرأة ما كانت تحمل فتقول اني امرأة عقيم، هل لا فعلت لي شيئا؟ اريد ان الد، وهي تعتقد فيه اعتقاد ما لا يعتقد الا في الله الا في علاه. وبعضهم يذهب بالاوراق تكتب لرسول الله، هذه حقا انا بام عيني رأيتها وسمعتها باذني من الشيخ الفاضل الذي كان يدرس في المسجد النبوي. قال فتحنا الغرفة فدخلنا فوجدنا الاوراق تأتي المرأة تكتب يا رسول الله اغثني واجعل ابنتي تحمل، يا رسول الله دين علي قد راكبني اريد ان تقضيه لي، كل هذا طلب من ودعاء من من؟ من المخلوق الميت. رسول الله قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون. البدوي قد مات، عبد القادر الجهني قد مات، الحسن قد مات، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فهؤلاء القبوريون الذين يعتقدون في الأولياء اعتقادا خاطئا يذهبون فيصرفون هذه العبادة التي لا تكون إلا لله لغير الله، فيسألون البدوي ويسألون عبد القادر الجيلاني، ومنهم من يسأل الأولياء خفية ويعتقد بأن الولي أعطاه الله قوة أن يحيي الجنين في بطن الأم، وهذا قيل علنا أمام الناس علنا، ولا أحد ينادي ولا أحد حتى يرد ولا يبقى هذا الكلام. هل هذا الكلام من الشرك أم من التوحيد؟ فقائل هذا الكلام يعني يقرب إلى الشرك منه إلى التوحيد، يعتقد بأن أولياء الله الصالحين لهم قوة لإحياء الجنين في بطن الأم. فهؤلاء الذين طارعوا أهل الكفر في أفعالهم ما قالوا تبجحا كما قال أهل الجاهلية ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، لا، زيفوا لأمر التلبيس، وإن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، زيفوا ولم يقولوا ما نعبدهم إلى الله ليقربون إلى الله زلفى، لا، قالوا نحن نتوسل بهم إلى الله. فغيروا إيش؟ الاسم، غيروا الاسم. وهل تغيير الاسم يغير المعنى؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف زيف ذلك وقال يأتي زمان على أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها مشروبات روحية، أو يأخذون الرشوة فيسمونها إكرامية أو قهوة. فهذا قالب واحد وتأصيل عام من النبي صلى الله عليه وسلم أن المسميات، أن الأسماء لا يمكن أن تغير حقائق المسميات. فإن قالوا نتوسل بهم نقول لا، أنتم تعبدوهم ليقربوكم إلى الله زلفى. قالوا لا والله نتوسل بهم وعندنا الأدلة على ذلك. قلنا ما أدلتكم؟ بعدما بينا لكم أن الدعاء لغير الله شرك وأن الدعاء لله هو التوحيد، قالوا قد قال الله في كتابه يبين لنا حجة التوسل بهؤلاء الصالحين. قلنا ما هي الأدلة؟ قالوا أولا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وجاهدوا في سبيله. اتقوا الله، وجه الدلالة من هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. قالوا اتقوا الله، والتقوى معناها قالوا فعل المأمور وترك المحظور، يعني اتقوا الله بالفعال هنا ولا بالذوات؟ بالفعال، فعل مأمور أو ترك محظور. قالوا هذه بالفعال، والثانية وابتغوا إليه الوسيلة يبقى بالذوات. ليش؟ لأن الأصل، الأصل في اللغة العربية أن الكلام لا يكرر، الأصل التأسيس لا التأكيد. قالوا أسس أولا التوسل بالفعال بالتقوى، فعل المأمور وترك المحظور، ثم أسس أصلا ثانيا وهو التوسل بإيش؟ بالذوات، وصرح وقالوا وابتغوا إليه الوسيلة، ثم قالوا وجاهدوا في سبيله. هذه أول آية احتجوا علينا بها، وهذا وجه الدلالة من الاحتجاج بها. الآية الثانية قالوا قد قال الله تعالى. أنتم الآن يعني أيها السلفيون المتشددون المتنطعون المتطرفون، أنتم الآن يعني تشوشون وتشغبون علينا، نسمع منكم الجعجعة ما نرى لكم حجة علينا. تأتوننا عندما نذهب إلى رسول الله وندعو رسول الله ونقول استغفر لنا يا رسول الله، ثم تشددون الوطء علينا ولا تقرؤون كتاب الله لتعلموا الحقيقة. قلنا علمونا إياها، نحن جهال، ما زلنا جهال في جهالة، وما زال العالم عالما حتى يقول قد علمت. إذا قال قد علمت فقد جاهل، اتركوه. فالآن نقول علمونا. قالوا ألم تقرأوا سورة النساء؟ قلنا هاتوا الآية. قالوا قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن الله جل في علاه يأمر أمرا حاكما على عباده، والأصل في الأمر الوجوب. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ما منا من أحد إلا وسيظلم نفسه، وليد الخطأ، العبد معلوم أنه خطاء. فقال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، وهذا على العموم، جاءوك ميتا أو حيا، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. قالوا وجه دلالة عندنا أن جاءوك هذه، ولو أنهم ظلموا أنفسهم على العموم، جاءوك حيا أو جاءوك ميتا، جاءوك حيا فاستغفرت لهم، جاءوك ميتا وأنت تسمع كلامهم وتسمع دعاءهم وتعلم ما هم فيه كما يحتجون بحديث الموضوع، وتعلم ما هم فيه فاستغفروا الله وطلبوا منك الاستغفار فإن الله سيغفر لهم. قالوا كفيتم من الآيات. قلنا كفينا وما نستطيع أن نقف هكذا حتى نرد عليكم. قالوا لا، اصبروا حتى نميتكم كمدا من السنة، قد أتيناكم من الكتاب، خذوا الدليل من السنة. قلنا هات. قالوا حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه وارضاه أن رجلا أعمى جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصر. حطوا تحتها 55 خط عشان بس لما ندخل بسيوفنا عليهم لا نضع فيهم عرقا ولا رقبة. فقالوا ادعوا الله لي أن يرد علي بصري. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة. اللي جاية مهمة جدا. إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. حط تحتها 55 خط يا كمان. وإن شئت دعوت لك. فقال فذهب الرجل فنصح النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فتوضأ ثم استقبل قبلة فقل اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا نبي الرحمة إني أسأل الله بك اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. فدعا الله جل في علاه هذا الدعاء فرد الله عليه بصره. قالوا فهذا الرجل قد توسل بمن؟ بالنبي. طب وين وجه الشاهد؟ قالوا وأسألك بنبيك. وهذه بنبيك يعني بذات نبيك. وهذا الأصل والقاعدة عندنا وعندكم أن الأصل في اللفظ يبقى على ظاهري حتى تأتي قناة تصرفه من الظاهر إلى المؤول. قال أسألك بنبيك وهذا وجه الشاهد. فوقف طلبة العلم في حيرة كيف يردون على هؤلاء الذين قلنا بأن فعالهم يضارع فعال أهل الجاهلية. أهل الجاهلية صرفوا الدعاء الذي هو عبادة لغير الله وتبجحوا وقالوا نحن نعبدهم. نعم قالوا ذلك تبجحا منهم وحمقا. قالوا ولكن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقلنا بأن السلام وضح بأن هذا من الكفر بمكان وتوضيحه سيأتي إن شاء الله كيف يكون كفرا. أما جاهلية العصر نرى الناس قد فعلوا ما فعل أهل الجاهلية لكنهم اختبأوا خلف ستار وجدار. تب الضرب النار. اختبأوا خلف ستار وجدار وقالوا لا نعوذ بالله نحن ما نعبد إلا الله لكن نتخذ وسائل كما أمرنا الله وابتغوا إليه الوسيلة نتخذ وسائل نتقرب بها إلى الله جل في علاه. ما نعبدهم إلا ليقربونا ده كلام أهل الجاهلية لكن نحن نقول نتخذهم وسائل وعندنا أدلة على ذلك وسارد لنا الأدلة. فهل من رجل صنديد من أساطين أهل العلم من طلبة العلم الذين لا يرضون أبدا بأن السنة تموت وأن التوحيد رايته تتقطع وتحترق وتبقى راية الشرك عالية فهل من متصدي لهذه السيوف الحادة؟ أنا أريد الآن سيوف شديدة منكم. أريد القوة العلمية التي حباكم الله إياها لحفاظكم على التوحيد جناب التوحيد. من وحد ربه ودخل الجنة بلا حساب. فهل من متصدي لهذه البدعة المميتة أم تتركونني في الرد؟ طيب أقول في الرد عليهم أولا في هذه الآية نحن نوافقكم على التقعيد الذي قعدتوه. دائما تلاقي أهل البدعة كما قال شيخ الإسلام تيمية لهم رونق في الكلام يؤثرون على الناس بحلو الكلام وأيضا لهم تقعيدات علمية الوحون اللي أمامهم أولا أسانيدي لفلان وأسانيدي العلان وترى بعد ذلك فارغا. فلهم قوة أولا ويقعدون تقعيدات علمية ثم إذا جلست معهم وهزيت من أمامك وجدت أنه فارغ يرتعش لا ويرتجف لا يستطيع أن يقف أمام العلم. قعدوا قاعدة نحن نتفق عليها أن التأسيس أولى من التأكيد. صح اللغة العربية أصلها التأسيس أولى من التأكيد لأن الله جل في علاه يؤسس أحكاما ولا يؤكد لا نحتاج إلى التأكيد لأنه إذا قال فقد أكد. فالتأسيس أولى من التأكيد. فنقول لهم هذه القاعدة نوافقكم لكن لا نوافق على التطبيق. فننظر قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. التقوى تأتي منفردة وتأتي مجتمعة. فإذا أتت منفردة فلها معنى وإذا أتت مجتمعة فلها معنى. انتبهوا سأسألكم. التقوى إذا جاءت منفردة فهي ترك المحظور وفعل المأمور. أما إذا جاءت مجتمعة مع الأمر بالطاعات فيكون الأمر بالطاعات مستقل بذاته والتقوى ترك المحظور. ننظر في هذه الآية هل جاءت التقوى منفردة أم مجتمعة؟ مجتمعة. طيب ما الدليل؟ وابتغوا إليه الوسيلة. إذن أولا قال اتقوا الله يبقى انتهوا عن المحظور ثم قال أسس تأسيسا. ثانيا قال وابتغوا إليه الوسيلة يعني فعلوا الطاعات والذي يدلك على ذلك التأكيد على فرد من أفراد العموم. وجاهدوا في سبيله ده فرد من أفراد العموم لأن أفعال الطاعات صلاة زكاة جهاد في سبيل الله قيام ليل هذا صحيح أم لا؟ فالله جل في علاه بعدما أمر وابتغوا إليه الوسيلة يعني فعال الطاعات أما أكد تأكيدا تاما بفرض من أفراد العموم وهو إيه؟ الجهاد. قال وجاهدوا فعطف هذا الفرض من أفراد العموم دلالة على إيه؟ على التأكيد على الجهاد وجاهدوا في سبيله. فهنا نرى أن هذه الآية فيها التقوى ذكرت مقترنة مع الطاعة فيكون معناها ترك المحظور فقط ولا نوافقكم على ما قلت بأنها ترك المحظور وفعل المأمور. إذن يكون وابتغوا إليه الوسيلة يعني فعلوا له الطاعات حتى يرضى عنكم تأسيسا لا تأكيدا. هذا أول الوجه الأول من رد على استدلالهم في هذه الآية. أرجو أن يكون الإخوة قد فهم. أنتقل الوجه الثاني، أعيدها ثاني. أقول التقوى لها نظائر في الشرع، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. حان السؤال، ائتوني بالنظائر. يعني الكل يقول الإسلام والإيمان، طب مش عايز أنا الإسلام والإيمان، شيء ثاني. أحسن، الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. أحسن، إيه ثاني؟ القضاء والقدر. أحسن، نعم، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. النبي والرسول، أحسنت، إيش ثاني؟ ما الإيمان والإسلام قالوها، أه نعم، الذنب والإثم والخطيئة، الإثم والخطيئة، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، أيضا من نظائر الشرع. والبر والتقوى، أحسنت، هذا هو. فنحن نقول إذا اجتمع، مع أنها هي الأصل عندنا، هي الأصل عندنا أنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. التقوى إذا جاءت في الذكر منفردة بفعل الطاعات وترك المنهيات، أما إذا اقترنت بفعل الطاعات فيبقى الأصل فيها ترك المنهيات. فنقول لهم هنا اقترنت التقوى بفعل الطاعات، فيبقى المعنى ترك المحظورات. احنا بنرد عليهم في ايش؟ ان هم قالوا التأسيس اولى من التأكيد. هو ذكر التقوى، لما ذكر التقوى يعني افعل الطاعة واترك المعصية، ثم قال وابتغوا اليه الوسيلة، يبقى الوسيلة بالذات، الفعال جاءت اولا، يبقى يؤسس اصل ثاني وهو التوسل بالذات. قلنا لهم لا، قفوا، قد قال اترك المعاصي ولم يقل افعل الطاعات، قالها في ابتغوا الوسيلة، فلما اقترنا بقت ابتغوا الوسيلة معناها فعل الطاعات، واتقوا يعني انتهوا عن المنهيات، وابطلنا تأصيلكم الذي اطلتم به. فلا دليل على مسألة التوسل بالذات. هنا فهمت؟ فهمت الحمد لله. الوجه الثاني، الوجه الثاني من هذه الوجوه في الرد عليهم، نقول الآن هذه الآية نزلت على من؟ على الرسول. ثم من قرأت عليهم هذه الآية؟ الصحابة. لو كان الفهم الذي فهمتموه فهمه رسول الله لبين لنا هذا التفسير، وإلا فقد قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيان. والله جل في علاه يأمره أمرا حازما ويقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو كان الأمر على ما فهمتم لكان لزاما وواجبا حتما على رسول الله أن يبين لنا هذا الأمر. يقول قول الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، يعني بالذات أنا فهمتكم ذلك فاعبدوا الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، من بعده يفهم قول الله تعالى؟ من أعقل الناس وأعلم الناس بكلام الله وكلام رسول الله؟ الصحابة. لو فهم الصحابة هذا الفهم، حبر الأمة ابن عباس أو علي بن أبي طالب الفقيه أو عمر بن الخطاب أو أبو بكر، هل نقل عن واحد منهم بسند ضعيف قال هذا القول أو فهم هذا الفهم؟ لا. إذا نقاعد القاعدة، لو كان خيرا لسبقونا إليه، فيكون هذا الفهم فهم خلفي لا يمكن أن نأخذ به دون الفهم السلفي. فالفهم السلفي هو أن نتوسل لله بالدعاء كما بين وسلم، إما أن نتوسل بالله يعني بذاته أو أسمائه الحسنى أو صفاته العلى أو بفعاله. تتفقون على هذا أم لا؟ أنا أريد طلب منكم منتبهة، أنا مش بنسرد وعظ وتذكير، ده طلب علم. قلت الآن لما يقول وابتغوا إليه الوسيلة كأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا، قال اسمعوا ابتغوا إليه الوسيلة، ليس الوسيلة بالذات، ليس الوسيلة بالأموات ولا بالصالحين، بل هو التوسل بالله بذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه الحسنى. تتفقون؟ تتفقون ولا ما تتفقون؟ طب كيف يتوسل المرء بفعال الله؟ وما الدليل على ذلك؟ القدرة صفة، أنا أريد بالفعال. يا إخوة اتقوا الله بالله عليكم، والله هذه المسائل هي أهم المسائل في العقيدة، عشان كده أنا قلت دي مختارات من توحيد الإلهية. ما من شيء في توحيد الإلهية إلا وسنمر عليه إن شاء الله بالتدقيق، لأن هو ده أهم شيء، هو ده اللي أصلا سينجو به المرء عند ربه جل في علاه. نعم يا منشأ السحاب هذه، إيش ثاني؟ يا هازم الأحزاب، يا هازم الأحزاب، هذا دلالة ده توسل بالفعال. أحسن، إيش ثاني؟ في دليل كل يوم 5 مرات تقولونه يدل على أنك تتوسل بالفعال. ها كيف؟ أحسن، اللهم صل على محمد، كما يعني كما فعلك بالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أيضا نتوسل بفعلك هذا الذي أثنيت به على إبراهيم ومدحت إبراهيم وصليت عليه أن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت، لا فوت فوق، هذا أيضا دلالة على التوسل بإيش؟ بالفعال. فلو كان التوسل بالزواج حقا ولو كان هو مبينا لهذه الآية لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد اتهمتم رسول الله بالتقصير وحاشاه صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث من الرد عليهم، نقول إن الله جل في علاه قد أمر رسوله بالتوحيد وأمرنا بحفظ جناب التوحيد، وإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أيام تحذير من أساليب الشرك وأسباب الشرك وحسم كل هذه المواد، حتى أنه دخل على رجل وهو يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع ان هذا الكلام فيه شيء، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، هذا الكلام فيه شيء، الظاهر فيه شيء، ما في شيء. انظر الى غضب النبي صلى الله عليه وسلم من اجل جناب التوحيد، يقول بئس خطيب الأمة دي انت، اجعلتني لله ندا، يعني في الذكر، وهو ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ندا، هو في الذكر فقط لما قال ما يعصيهما دون ان ياتي بالواو العاطفة، قال ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس خطيب الأمة انت، اجعلتني لله ندا حفظا لجناب التوحيد. ولما جاء الى القوم وقالوا انت سيدنا وابن خيرنا، فقال قولوا بقولكم او بغير او ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وقال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، فكل ذلك حفظا لجناب التوحيد. فنقول هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وحي الله الذي علا بين ايدينا لنحفظ جناب التوحيد، فاذا قلنا بقولكم لم نحفظ جناب التوحيد. من اللوازم الباطله من هذا التفسير اننا سنتخذ وسائل الله وصائد بيننا وبين الله الذي علا، نذهب نجعل هذا الميت وسيط بيننا وبين الله، نذهب اليه ونقول يا بدوي استغفر لي ربك، يا بدوي ادعو الله ان يرزقني، يا بدوي ادعو الله ان يكشف عني الغمه وهذه الكربه، بهذا الكلام صحيح ولا لا؟ لانه هذا لازم تفسيركم. اذا لو قال الرجل وذهب الى البدوي اليوم وغدا وبعد الغد ثم ذهب الى الجيلاني، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ سيعتقد في البدوي ما لا يعتقد الا في الله، على ان البدوي الذي يكشف عنه الكربات، لا سيما واذا اراد الله به فتنه، اللهم اعصمنا من كل الفتن، لان كثير من يختبر الله العباد يذهب يدعو عند الميت فالله يستجيب له الدعاء عند الميت، لما يختبره لينظر فيقول لا دي بركه الولي اللي موجود، ثم بعد ذلك يستدرجه الله جل في علاه ويستهويه الشيطان حتى يذهب فيعتقد بان البدوي الذي يكشف الكربه، ان البدوي الذي يرزق، ثم بعد ذلك يسجد للبدوي دون الله جل في علاه. فاصبح هذا التفسير له لوازم باطله، وهو الباب المفتوح الى او الذريعه الى الشرك بالله جل في علاه، فيبطل بذلك هذه الاستدلالات بهذه الايه. الدليل الثاني الذي استدلوا به مفهوم ولا ما مفهوم؟ انتقل. الدليل الثاني الذي استدلوا به قول الله تعالى ولو انهم ظلموا، هذه معضله صراحه، انا اريد بقى عقل نير هو الذي يرد عليهم في ذلك. قالوا قال الله تعالى، يعني لما سمعوا هذه الردود القويه هم يعني جبناء ممكن يرتجفون فتراجعون، فتراجعوا قالوا طيب دعنا من هذه الآية، خذ هذه الآية واتنا بما عندك. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فوجدوا الله توابا رحيما. فوقفت أنا فانتبهت فقلت اسمع، هذه الآية لها سبب نزول، ما هو؟ المنافقون. الله جل في علاه يتكلم عن المنافقين، أن ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، المنافقون هم الذين أنزل الله فيهم هذه الآية، فلها سبب نزول. فيقول لي نعم لها سبب نزول، وهل تتفق معي في القاعدة الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ فتراجعت وقلت نعم أتفق وأنصف الحق، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال إذن وأنا آخذ بهذا العموم، لو أنهم ظلموا أنفسهم، المنافقون غير المنافقين، يأتون النبي فيقولون يا رسول الله استغفر لنا ربك، فيستغفر فيغفر الله. كيف نرد على هذه الآية القوية؟ دي لها وجوه خمسة نقلصها لثلاثة. طيب نعم، ما هو؟ يقول لك أنا عندي عموم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، استغفر حيا أو استغفر ميتا، بل وتأتيك بجيوش من الأدلة أن النبي حي في قبره، ما من أحد يسلم على رسول الله إلا والله يرد عليه روحه، وده حديث صحيح، يرد عليه روحه فيرد عليه السلام. والحديث الظاهر جدا الذي يلوحون به ويلوكونه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في خطيئة أمتي فوجد أن أشد الخطايا هي إيه؟ النخامة في المسجد أو في القبر. يقول لك عموم حيا أو ميتا، رد أنت، هو المحل مربط الفرس هنا، حيا أو ميتا أنت تقف، قولوا لا حيا فقط، حيطالبنا بالدليل، وأين فوارس اللغة؟ حيطالبنا بالدليل يا إخوة فاضل. فرق بين إذ وإذا، إذا ظرف زمان للمستقبل، وإذ ظرف زمان لإيش؟ للماضي، يعني في حياتك معهم فقط، ما فعلوه حال حياتك معهم فقط. فنقول لهم أولا إذ ظرف زمان للماضي فلا دليل لكم عليه، يعني لأنها لو كانت ظرف زمان للماضي يبقى لا يجوز لكم أن تذهبوا وتستغفروا إلا في حياة أن السلام ليستغفر لكم استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أولا. الوجه الثاني نقول نعم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن القاعدة الثانية وهي أهم ما تكون أن السياق من المفسرات ومن المقيدات، وانظروا إلى السياق ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله وما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فمقدمة الآية عن من؟ عن المنافقين. ومؤخرة الآية ماذا قال؟ فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغة. هذه أيضا السياق من المقدم من المقدمة والمؤخرة تبين أن كل هذا الكلام عن من؟ عن المنافقين الذين نافقوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن العبرة بعموم اللفظ لكن السياق يقيد هذا العموم ويخصص هذا العموم لأن السياق حاكم. بل بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية يقول السياق أقوى في الدلالة من اللفظ نفسه. السياق أقوى من الدلالة في الدلالة من اللفظ نفسه. فالسياق ابتدأ بالكلام عن المنافقين وانتهى في السياق على الكلام على المنافقين. فدل ذلك على أن هذه الآية تختص بهؤلاء المنافقين وأنهم لو جاءوا على حياة النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الوجه الثالث في الرد عليهم فهم الصحابة لو كان خيرا لسبقونا إليه. الوجه الرابع وهو مهم جدا. الوجه الرابع بأننا لو فسرنا تفسيركم للازم من ذلك لوازم باطلة بل من أبطل الباطل. منها أنا سأقول لكم وأنتم فسروا. من هذه اللوازم الباطلة أن الله يأمر بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الله رضا عليه يأمر بأمر قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الله رضا عليه يقول تعالوا إلى الرسول وهو ميت ليستغفر لكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأتوني. فسروها باب الأحاديث والآية. إذا من أول اللوازم الباطلة أن الله يأمر بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا محال. لما محال؟ إن هو إلا وحي. القرآن والسنة صنوان. إن هو إلا وحي يوحى ألا إني قد أتيت القرآن ومثله معه. مزبوط ولا لا؟ فالله جل وعلا يقول ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا سبحانه جل في علاه. فلا يمكن أن يأمر ثم يأتي بالمضاد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول من اللوازم الباطلة إذا فسرنا قول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لو أخذنا بهذا التفسير لازم اللازم الباطل أن الله يأمر بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويتضادان ما يبقى وحي خلاص. فسروا. أقول الآن قال الله تعالى اذهبوا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك اذهبوا إليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا قبري عيدا يعني ايش عيدا من العود. وانت لو علمت ان الله امرك كلما ظلمت نفسك وعصيت وتعديت حدود الله ماذا تفعل؟ تتذكر الايه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر تذهب. لا سيما ان كنت انت ساكن في المدينه كل يوم خمس صلوات ان ما يخلو انسان من معصيه فيذهب ويقول يا رسول الله استغفر لي صلاه الفجر الظهر العصر المغرب ثاني يوم صلاة الفجر الظهر العصر المغرب يقع في النهي ولا ما يقع في النهي؟ ما اسمه هذا؟ هذا عود. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا. يبقى إذن سيرتكبون هذا النهي وأعظم النهي يضربون كلام الله بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من اللوازم الباطلة. طب اللازم الثاني من اللوازم الباطلة جناب التوحيد. لأننا لو قلنا بقولكم يبقى على الإنسان إذا حج أو اعتمر يذهب إلى قبر النبي فيقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا عمر ثم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله استغفر لي ربي افعل كذا افعل كذا افعل كذا أنت من النور مخلوق وأنت وأنت. ثم تذكر قول البصيري ويعني حسابه عند ربي عندما يقول ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ما فيش حاجة لله خالص انتهى الموضوع كل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم. فيتذكر ذلك فيقع في الغلو في من؟ في رسول الله. فيقع في جناب التوحيد وفي النهي الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. هذا أيضا من اللوازم الباطلة هدم جناب التوحيد. فيكون بذلك رد عليهم في هذه الآية. الرد الأول بظرف الزمان الرد الثاني بفهم الصحابة أو السياق والسباق ثم فهم الصحابة ثم اللوازم الباطلة. يبقى لنا فقط الحديث. هم اقتنعوا بهذا الكلام قالوا انتهينا هذه الحجج قوية جدا ما نستطيع لها سبيلا لكن عندنا الدليل الأخير يحنى ينسف حياتنا بهذا الدليل. قلنا ما هو؟ قالوا حديث النبي عثمان بن حديث عثمان بن حنيف أن رجل جاء وقال الله أسألك بنبيك. قلنا ليس لكم فيه حجة. قالوا انتظروا سنبين لكم الحجة. أنتم كلما رددتم علينا في الآية فهم الصحابة ورجعتم قلتم فهم الصحابة ولو كان خيرا لسبقونا إليه. سنبين لكم أن هذا الخير سبقونا إليه. قلنا كيف؟ قالوا عثمان بن عفان في خلافته جاءه رجل أعمى يريد أن يرد الله عليه بصره فنصح عثمان وقال اذهب فتوضأ ثم استقبل القبلة وقل اللهم إني أسألك بنبيك. هذا خير وسبقون إليه ولا ما سبقون إليه. فوقف السلفي حائرا كيف يرد على هؤلاء القوم، ما رأيكم كيف نفعل الآن؟ لابد أن نرد على الحديث ثم نرد على هذه الواقعة عند عثمان. أولا نقول من سياق الحديث يلوح الرد عليكم، لا عناء. قالوا كيف؟ قالوا أولا جاء الرجل، هل قال أسألك بحق جاه نبيك ومكانته عندك وفضله وعظم كرمه عليك ومكانته منك؟ لا، قال ادعوا الله لي. أولا يعتقد هذا الصحابي تعليما ممن؟ من النبي، في أصل التوسل أنه ما يتوسل إلا بدعاء النبي. فلما علم من النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا بآدابي أن التوسل يكون بالدعاء، قال له وهو متعلم على مائدة رسول الله ادعوا الله لي، هذه أولا. ثم بعد ذلك ذهب فقال أسألك بنبيك. هنا الإشكال كله في أسألك بنبيك. نقول هي محتملة، أسألك بجاه نبيك، بذات نبيك، بدعاء نبيك. هذه الاحتمالات لابد لنا من إيش؟ من مرجح، من قرينة ترجح لنا. فما القرينة؟ أدعو الله لي وقال إن شئت دعوت لك، هذه الثانية. الثالثة القرينة الثالثة لتثبت أن المسألة في أسألك نبيك يعني بدعاء نبيك آخر هو أتاه، دي ثالثة. الرابعة المهمة في السياق نفسه، لا اللهم فشفعه في، فشفعه، شفعه بإيش؟ بدعاء، لأن الشفاعة يكون الشفاعة تكون إيش؟ بالدعاء. أما رأيتم أن رسول الله يشفع للأمم أجمعين في عرصات يوم القيامة بإيش؟ بذاته أم بدعائه؟ بدعائه. يذهب يخر عند العرش فيتعلم محامد يحمد الله بها، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل، سل سل بذاتك أم بدعائك، ها، وسل تعطى واشفع. يبقى فشفعه فيه يعني اقبل دعائه فيه، وهذه لا وجه للاحتمال فيها. فهذه مرجحة، لأن معنى قول الرجل أسألك بنبيك يعني بدعاء نبيك. يأتي بعد ذلك فهم الصحابة. الصحابة فهموا من هذا أن التوسل بالنبي بدعائه فقط لا بذاته. ما الدليل على ذلك؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لو كان التوسل بدعاء بذات النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرتقي به المرء أو هو الذي يقبل عند الله جل في علاه، لفعله عمر وذهب وتوسل عند القحط بذات النبي، لكنه ترك ذلك وتوسل بمن؟ بالعباس، صح الكلام؟ بدعاء الحي، بدعاء العباس، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. قالوا إذا أنتم رجعتم لهذه الدندنة مرة ثانية، لو كان خيرا ما قلنا لكم خيرا وسبقونا. قلنا كيف؟ قالوا عثمان بن عفان أحال الرجل على أن يفعل ذلك. قلنا ثبت العرش ثم انقش، وهذا الدليل أسانيده مظلمة، ضعيف بل مهتك، إسناد ضائع لا يصح بحال من الأحوال. فتبقى لنا الدلالة واضحة بأن هذا التوسل هو توسل مزعوم مزيف، والصحيح أنه يشاكل ويضارع عبادة من؟ عبادة أهل الجاهلية الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لأنهم ذهبوا فدعوا اللات ودعوا العزة ودعوا الصالحين من الأموات، وأنتم الآن تذهبون فتدعون الأموات وتسمونه توسلا، بل هو أشبه ما يكون بفعل أهل الجاهلية. فارجعوا رحمكم الله، ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا وإياهم ويجعل توحيدنا توحيدا خالصا لوجهه الكريم. وقد انتهى الرد عليهم.